سمعتوا بالنداء للحرب لو طال المدى تشهد لكم حتى العدا أهل الثلاث المعجزة أنتم لها أنتم لها عرض الأرض طولها لها ندكت بولها مثل الصقور الحايمة حنا الحروب أهل السطر لدقة أجراس الخطر ريح الدماء مثل العطر وشمل العدا يصبح شتات تاريخكم كله فخر وانجازكم ما ينحصر يعني ترى بالمختصر انتم سيوف المرهفات انتم لها انتم لها ارض الارض طولها لحان دق طبولها مثل الصقور الحايمة رايد الحربي يا حربي يا حرب الدول رجالكم بطل بطل صوتي وشامخ كالجبل رغم الظروف القاسية تاريخكم كل فخر وانجازكم ما ينحصر يعني ترى بالمختصر انتم سيوف المرهفات صغيرهم على علا بالعلم والحلم امتلى محظوظ من بد المالى بالطيبات الصالحات يا سمعتوا بالنداء للحرب لو طال المدى تشهد لكم حتى العدا أهل الثلاث المعجزة أنتم لها أنتم لها عرض الأرض طولها لحان دكت بولها مثل الصقور الحايمة حنا الحروب أهل السطر لدقة أجراس الخطر ريح الدماء مثل العطر وشمل العدا يصبح شتات فالسلم يعرف طيبنا وفالحرب يعوي ذيبنا ما فيه شيء يعيبنا نمسك زمام سوا سوا سوا مدام فالوصل الدوا جندينا كنه لوا عزمه يصد الطائرات أهل الشيم وأهل القيم اللي سالمنا سلام وطموحنا قدم قدم تفخر بنا كل الجهات أنتم لها أنتم لها عرض الأرض طولها لا حان دقت بولها مثل الصقور الحايمة يا حرب يا حرب الدول رجالكم بطل بطل صوتي وشامخ لكم حتى العدا أهل الثلاث المعجزة أنتم لها أنتم لها عرض الأرض طولها لحان دكت بولها مثل الصقور الحايمة حنا الحروب أهل السطر لدقة أجراس الخطر ريح الدماء مثل العطر وشمل العدا يصبح شتات فالسلم يعرف طيبنا وفي الحرب يعوي ذيبنا ما فيه شيء يعيبنا نمسك زمام الطيبنا